بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدرس الماضي حديثان يدلان على أن أركان الإسلام خمسة، وهما حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والحديث الثاني ما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي فيه سؤال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام عن أمور منها الإسلام والإيمان، والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه على ما سأل عنه. ولما سأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومر في الدرس الماضي الكلام على الركن الأول الذي هو الشهادتان، وأن هذا الركن هو الركن الركين، وهو الأساس الذي يبنى عليه غيره، هو أساس في نفسه وأساس لبقية الأركان وغيرها. فكل عمل لا بد أن يكون مسبوقا، كل عمل صالح لا بد أن يكون مسبوقا بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد عرفنا يعني شيئا ما يتعلق بهذا الركن الذي هو التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. والركن الثاني الصلاة، والصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي تدل على وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، لأنها تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات. فالإنسان على صلة بالله، ما يخرج من صلاة إلا وبعد وقت يأتيه صلاة أخرى، فيكون في الليلة خمس صلوات. فهذا يدل يعني كونها تأتي بعد الشهادتين يدل على عظم شأنها، وأنها أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي صلة وثيقة بين العبد وربه. إذا صحبت إنسانا لأول مرة فإنه سيتبين لك في خلال 24 ساعة أنه طيب أو رديء. فإن كان من أهل الصلاة والمحافظين على الصلاة فهي علامة خير، وإن كان بخلاف ذلك فهي علامة شر. ومما جاء في بيان عظيم شأنها أن الله فرضها على نبيه في السماء ليلة المعراج، فرضت الصلوات الخمس في السماء لما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، فرضت عليه الصلوات الخمس، وهذا يدل على عظم شأنها. ويدل على عظم شأنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها عمود الإسلام، كما جاء في حديث معاذ الذي سأله أسئلة وقال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ومعلوم أن العمود للشيء هي التي يقوم عليها، وأنها إذا ذهبت العمود ذهب الذي يكون مبنيا عليها، كالخيمة فإنها تقوم على عمود، وإذا نزعت العمود صارت الخيمة فراش، مثل الفراش، صارت في الأرض كالفراش، لكن إذا وضع العمود وقامت على العمود فإنه يستفاد منها في الاستظلال ويعني دفع حرارة الشمس ودفع البرودة، فيكون الإنسان في حال نصب العمود يكون مستفيدا يعني من هذا الأصل الذي بني على هذا العمود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة، فهي عمود الإسلام. ومعلوم أن الشيء إذا إذا ذهبت عموده فإنه يعني كالخيمة فإنها تذهب وتبقى كالفراش. والعمارات الشاهقة عندما يريد أحد يعني إسقاطها وهدمها لا يأتون إلى الدور الأخير ويكسرونه ثم ينزلون للدور الثاني ويكسرونه، وإنما يأتون إلى الدور الأول ويخرجون العمود ثم يضعون فيها حديد قوي، وتأتي يعني وسائل تجرها من مكان بعيد فتسقط العمارة فيركب بعضها بعضا، لأنه ذهبت الأعمدة التي كانت تقوم عليها العمارة. فهذا هو شأن الصلاة، يعني أن الصلاة إذا ذهبت الصلاة فإنه ليس عند الإنسان شيء من الدين. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها آخر ما يفقد في الحياة، آخر ما يفقد في الحياة الصلاة، وأيضا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. جاء هذا وهذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، آخر شيء يفقد من الدين في الحياة وأول ما يحاسب عليه العبد بعد الموت، وأول ما يحاسب عليه العبد بعد الموت. فإذا صلحت الصلاة فغيرها يرجى أن يكون تابعا لها وأن يكون صالحا، وأما إذا ذهبت الصلاة فإن الذي بعدها يعني ليس بشيء. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن الله أخبر أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وذلك أن الإنسان إذا حافظ على الصلاة ولازم الصلاة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. إذا حدثته نفسه بفعل أمر منكر يتذكر صلاته، وأنه إنما يحافظ على الصلوات الخمس في كل يوم وليلة خمس مرات من أجل أن يحصل الأجر ويسلم من العذاب. فإذا حدث نفسه بسوء معنى ذلك أنه يعني سيفعل شيئا يؤدي به للعذاب. فإذا تذكر صلاته وملازمة للصلاة وحرص على الصلاة فامتنع فتكون الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة، وهذا يدل على عظم شأن الصلاة. ومما يدل على عظم شأنها أن الله أخبر أن أهل سقر إذا سئلوا ما الذي أوصلكم سقر يجيبون قالوا لم نكن من المصلين، يعني هذا من أسباب وصولهم إلى سقر، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب يوم الدين حتى أتى اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فصارت الصلاة أول ما يجيبون به من يعني من الأسباب التي أوصلتهم سقر، الأسباب التي أوصلتهم سقر. ويدل على عظم شأن الصلاة أن الرسول عليه السلام أخبر بأنها الفارقة بين الإسلام والكفر، قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال في الحديث الآخر بين المسلم وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فكل هذا يبين لنا عظم شأن الصلاة. والله ذكر في أول سورة المؤمنون وفي يعني أواخر سورة المعارج ذكر صفات المؤمنين وختمها بالصلاة وابتدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. ففي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأها في صلاتهم خاشعون وختمها بقوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، فبدأت بالصلاة وختمت بالصلاة. وسأل سورة سأل بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة. يقول الله عز وجل كلا إن هل أضعنا الزاد جمع إلا إسانا إذا مش إلا المصلين إلا المصلين. ثم قال الذين هم على صلاتهم دائمون، بدأ بالصلاة وختمها بقوله والذين هم على صلاتهم محافظون. هذا كله يدلنا على عظم الصلاة، لأنها ذكرت في الأول وذكرت في الآخر في هاتين السورتين، في هاتين السورتين كل هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة. ثم إن الصلاة لازمة لكل مسلم يعني بالغ عاقل ما دامت روحه بجسده فإن الصلاة لازمة له، ولا تسقط عنه بحال من الأحوال، لا تسقط عنه، فإن الإنسان عليه يعني أن يؤديها ما استطاع، إن استطاع أن يأتي بها قائما أتى بها قائما، وإلا جالسا وإلا مضطجعا، كما قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأهميتها، وأن الإنسان يحافظ عليها ولا يتساهل يعني في شأنها. فهي لازمة للرجال والنساء، ولكن الرجال عليهم شيء يخصهم وهو صلاة الجماعة، كونهم يؤدونها في المساجد، يؤدونها جماعة في المساجد، وتبنى المساجد وينادى فيها في الصلاة في أول كل وقت، ينادى في الصلاة، وقد اشتمل الأذان على حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني هلموا وأقبلوا. وفي الفجر زيادة: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فبنيت المساجد للاتيان إليها من الرجال، هم الذين يجب عليهم أن يأتوا لصلاة الجماعة، والنساء لا تجب عليهن، النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، وإنما واجبة على الرجال، وعليهم أن يذهبوا إلى المساجد إذا جاء وقت الأذان وسمعوا الأذان، فإنهم يذهبون إلى المساجد ويصلون ويتركون أعمالهم التي يعملون، لأن الصلاة هي زاد الآخرة، وأعمالهم التي يعملونها زاد الحياة الدنيا، الأعمال التي يحصل من ورائها المكاسب هي زاد الحياة الدنيا، وأما الصلاة فهي زاد الحياة الآخرة. ولهذا كما عرفنا أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. فإذا صلاة الجماعة يعني واجبة على الرجال، على الرجال أن إذا, إذا, إذا, إذا سمعوا الأذان أنهم يذهبون ويتركون أشغالهم ويتركون أعمالهم التي يشتغلون فيها. وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على عظم شأن صلاة الجماعة ووجوبها، وأن التخلف عنها من علامة النفاق، علامة المنافقين التخلف عن صلاة الجماعة. مما جاء في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا، يعني معناه لو يعلمون الأجر الذي فيهم في هذه الصلوات لجاءوا إليها ليصلوا الجماعة في المساجد ولو حبوا على الركب، ولو حبوا على الركب. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهم من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن المنافقين شأنهم الدنيا ومحبة الدنيا والحرص على الدنيا والغفلة عن الآخرة وعن الصلاة التي هي من أعظم الزاد للدار الآخرة، فإنهم يعني يحرصون على الدنيا. ولهذا قال في الحديث نفسه، قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم، أي المنافقين، أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، عرقا سمينا عظم عليه بقية لحم، مرماتين حسنتين ظل في الشات ما بينهما من اللحم، يعني معناه لشيء يسير. لو يعلم المنافقون أن هناك لحم يوزع في المسجد أو عند المسجد لجاءوا لصلاة العشاء، لا ليصلوا من أجل يأخذوا هذا الشيء التافه وهذا الشيء اليسير من اللحم، لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا عظم عليه بقية لحم أو مرمات حسنتين ظل في الشاة وما بينهم له، لا شهدوا العشاء، يعني جاءوا لصلاة العشاء. إذا كان في لحم يوزع في وقت صلاة العشاء يأتون للمسجد من أن يأخذوا نصيبهم من اللحم، لأن همهم الدنيا وليس همهم الآخرة. فقوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة يدل على أن الصلاة كلها ثقيلة، لكن الصلاتين العشاء والفجر أثقلهما أثقل هذه الصلوات. لماذا كان صلاة العشاء أثقل والفجر أثقل؟ لأن صلاة العشاء تكون في أول الليل، والذين يكدحون في النهار ويتعبون في النهار ولا يبالون في الصلاة ينامون عن صلاة العشاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، كان يكره النوم قبلها لأنه يفوت الصلاة يعني ويروح عليه الوقت وهو نائم، فلا يحصل منه أداء الصلاة، فلا يحصل منه أداء الصلاة. ف يعني يكون حصل يعني منه يعني الانشغال عن صلاة العشاء بالنوم والرغبة في النوم. وأما الفجر فإن الإنسان يكون طاب له الفراش وطاب له النوم، لا سيما إذا كان في الشتاء وكان في مكان دافئ والجو قارس والبرد شديد، فإن الذي لا تهمه الآخرة فإنه يبقى في فراشه ولا يقوم. ولهذا جاء في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من، يعني هذا الذي تدعون إليه خير مما أنتم متلذذون فيه، متلذذين في الفراش، ما تدعون إليه خير من هذا النوم، الصلاة خير من النوم. هذا يعني هذا هو وجه كون هاتين الصلاتين ثقيلتان على المنافقين، هذه في أول الليل ينامون عنها لأنهم تعبوا في النهار في الشغل في كسب الدنيا، وثانية لأنهم طاب لهم فراش وطاب لهم النوم، فهم يعني بقوا في فرشهم وتركوا صلاة الفجر ولم يقوموا لصلاة الجماعة ولم يذهبوا لصلاة الجماعة. فهذا مما يدلنا على عظيم شأن الجماعة. والرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق البيوت على أصحابها في وقت الصلاة، في وقت الصلاة كما جاء في الحديث لقد هممت بأن أمر بحطب فيحطب ثم أمر رجل فيصلي بالناس ثم أذهب إلى أناس معه أناس معهم حزم من حطب فيحرقون عليهم بيوتهم. فهذا الهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أنه هم بأمر خطير، يعني أمر عظيم، يعني هذا الذي سيعاقب عليه أمره عظيم، ليس بالأمر الهين الذي سيعاقب عليه بتحريق البيوت على أهلها. هذا يدل على أن صلاة الجماعة يعني شأنها عظيم وأنها واجبة على الرجال، وأن عليهم لا يتساهلوا فيها ويتهاونوا في أمرها. وأيضا مما يدل على يعني عظم شأن صلاة الجماعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل أعمى يستأذنه في أن يصلي في بيته، قال إن له ليس له قائد يلائمه وهو شاسع الدار، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرخص لرجل أعمى في التخلف عن الصلاة، فكيف يكون حال من كان صحيح البدن وصحيح الجسم وهو في صحة وعافية في بصره وفي سمعه وفي جسده وفي جميع حالاته هو في صحة وعافية، كيف يتركها والرسول عليه السلام لم يأذن لأعمى في التخلف عنها؟ هذا كله يدلنا على عظم شأن صلاة الجماعة، وعلى أنها واجبة متحتمة على الرجال. وهناك أدلة أخرى يعني تدل على وجوب صلاة الجماعة، وقد ذكرت جملة منها في رسالة بعنوان الأمر معروف النهي عن المنكر، من أهم أسباب قيام الدولة السعودية وبقائها. وقد ذكرت في آخرها جملة من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، لأن بعض المتهاونين في أمر الجماعة يقولون الأمر فيه خلاف والمسألة فيها خلاف، لكن الأدلة واضحة في الوجوب وهي أوضح من الشمس. والذين قالوا بعدم وجوبها استندوا إلى الحديث الذي فيه صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة، وهذا يعني

رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه يدل على أن من صلى وحده صحت صلاته وفاته أجر عظيم وسلم من أن يكون تاركا للصلاة، ولكنه يكون آثما لعدم أدائها جماعة لدلالة النصوص المتقدمة على ذلك. ولا يسوغ لأحد من متبع الشهوات التهوين من شأن صلاة الجماعة بدعوى أن في المسألة خلافا، لأن الأدلة المذكورة واضحة الدلالة على وجوبها على الأعيان، وذلك للزومها على جميع أفراد الجيش حال الخوف وهم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على أهلها المتخلفين عن الجماعة في الوقت الذي تؤدى فيه الجماعة في المسجد ولو أدوها جماعة في البيوت. وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق والضلال وعدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى بالصلاة في بيته، وكون سامع النداء إذا لم يجب لا صلاة له إلا من عذر، وكون علامة النفاق عند الصحابة رضي الله عنهم التخلف عن صلاة الجماعة. ودل قول الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر على أن المحافظة عليها لا سيما في الجماعة سبب للسلامة من الوقوع في الفحشاء والمنكر. وقد جاء في القرآن الكريم التلازم بين إضاعة الصلاة واتباع الشهوات، قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فلا يجوز لمسلم يرجو ثواب الله ويخشى عقابه أن يتهاون في الصلاة وأدائها جماعة أو يهون من أمر صلاة الجماعة كما فعل ذلك بعض الكتاب في بعض الصحف. انتهى. هذا آخر ما أردت تحريره، يعني بعد هذا نجيب على الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل أحسن الله إليك، حكم من مات وهو تارك للصلاة بالكلية؟ حكمه ليس بمسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين مسلم وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، فهذا يعني ليس مسلم ما دام أنه لا يصلي وأنه ترك الصلاة بالكلية فإنه ليس من المسلمين. نعم. ويقول هل يجوز الاستغفار له وأداء العمرة والحج عنه؟ لا يستغفر له ما دام أنه ما عنده صلاة فما ينفعه الحج. يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ما حكم وصل الصلاتين بدون ذكر أو انتقال إلى مكان آخر؟ الإنسان يعني عليه أنها إذا سلم يأتي بالأذكار، يأتي بالذكر المشروع، يأتي بالذكر المشروع، ولا يترك الذكر ويقوم يصلي ويترك الأذكار التي بعد الصلاة، وإنما يأتي بالذكر ثم يقوم يصلي. يقول أحسن الله إليكم، فاتتنا صلاة الظهر وكنت أنا وصديقي فصليناها جماعة، هل تعتبر لنا جماعة أم أن الجماعة لا بد أن تكون في المسجد فقط؟ الجماعة الأصلية التي يعني يؤذن لها وتقام الصلاة هذه هي الصلاة، لكن الإنسان إذا فاتته وبذل وسعه وكان جاء وقد فاتت الصلاة وصلى إن شاء الله يرجى أن يحصل هذا الأجر، لكن الأجر الذي تعلق بصلاة الجماعة هو الجماعة التي يؤذن لها وتقام الصلاة يعني فيها. يقول بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيهما أفضل، أن نصلي مع الإمام في أول وقت صلاة العشاء أو نصليها متأخرا مع جماعة أخرى؟ كون الإنسان يحافظ على الصلاة مع الجماعة الكبيرة يعني هذا هو الأصل، لأنه ينادى لها ويعني ويصلوا الناس، لكن إذا إذا كان أهل المسجد اتفقوا على تأخيرها فلهم ذلك، لكن الأذان عند دخول الوقت هو الذي يعني يحصل فيه إبلاغ من كان في البيوت بدخول الوقت يعني فيصلي. والحاصل أن محافظة الناس على الصلوات يعني في المساجد وتكون يعني بعد دخول الوقت يعني هذا هو الذي فيه الاحتياط وفيه السلامة. وإن تأخر بعض المساجد والمصلون يعني من جالسين ينتظرون ما هو تأخر الناس يجلسون في بيوتهم يجون في آخر الوقت، وإنما يكونون في المسجد ينتظرون، فإذا أخروها ويعني صليت يعني في وقت متأخر يعني ليس في الأول ولكن الأذان حصل في الأول ما يؤذن يعني في قبل نصف الليل إذا كانوا يؤخرونها إلى نصف الليل، وإنما يكونوا ماكثين في المسجد ويؤخرونها من أجل أن يجتمع الناس، فإذا اجتمعوا صلوا. هذا هو الذي ينبغي، والمحافظة عليها في أول وقتها يكون الناس يصلون ويروحون ينامون يعني ثم يستعدون ويتهيون عندهم نشاط لصلاة الفجر، هذا هو الذي ينبغي. يقول بارك الله فيك: من مات وهو لا يصلي هل يشترط في الحكم عليه بالكفر إقامة الحجة؟ إقامة الحجة يعني أقول صلاة الجماعة الصلاة من أصلها يعني كل يعرف أنها يعني أنها لازمة، ولهذا يمرن الصغار عليها قبل البلوغ حتى إذا جاءوا في البلوغ وإذا هم يعني على بينة. وأصل الصلاة يعني ما يحتاج إلى يعني إقامة حجة وأنها صلاة لازمة، هي صلاة لازمة من بلغ 7 سنين هو يمر بالصلاة حتى يتهيأ لها. يقول حفظك الله: هل يرخص للمسافر إذا سمع النداء أن يصلي في منزله لأنه على سفر؟ إيش؟ هل يرخص للمسافر إذا سمع النداء أن يصلي في المكان النازل فيه لأنه على سفر؟ الإنسان المسافر إذا كان في بلد حكم أهل البلد، أقول هي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف كما عرفنا، صلاة الجماعة واجبة على الرجال حضرا وسفرا حتى في حال الخوف. فالمسافر إذا كان في بلد ما هو يجلس في بلده ويترك الصلاة ولا يصلي مع الناس، وإنما يذهب ويصلي مع الناس إذا سمع النداء سواء كان مقيما أو أنه مسافر في نفس ذلك البلد. يقول بارك الله فيك: إذا كنا 2 أو أكثر في عمل وكانت ملابسنا متسخة فهل لنا أن نصلي في مكان العمل مع العلم أن المسجد ليس ببعيد عنا؟ الإنسان يعود نفسه على المحافظة على صلاة الجماعة ولا يبحث عن الأشياء التي يعني تجعله يعني يتخلف عن صلاة الجماعة، فإذا في المسلم الناصح لنفسه الحريص على سعادتها يستعد للصلاة بحيث أنه يعني إذا جاء وقت الصلاة يتهيأ لها ويغير ثيابه الوسخة بثياب أخرى ويذهب بها للمسجد، ثم بعد ذلك يرجع يعني إن كان له عمل يكمله وإلا فقد انتهى من عمله. هل الحر الشديد عذر في ترك الجماعة؟ لا، ليس ذلك، ليس عذر، أقول ليس عذر في ترك الجماعة، وإنما يعني الناس يذهبون للجماعة يذهبون لصلاة الجماعة ولو كان في حر، لأن الجنة حفت بمكاره والنار حفت بالشهوات، يعني التعب والنصب الطريق إلى الجنة فيه تعب ونصب، ما هو يعني الأمور يعني أنت يسر له فعل وإلا لم يفعل، بل عليه أن يعني يحافظ على صلاة الجماعة ويعني ويذهب يعني في الشتاء ويذهب في الصيف ولا يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول أحسن الله إليك: ما المقصود بسماع النداء؟ هل المقصود به المكبرات الآن الموجودة أم؟ نعم، المكبرات الآن يعني إذا كان الإنسان بعيد يسمع الصوت من بعيد ويعني وعنده جماعة قليلة يصلي معهم يصلي معهم يصلي معهم، ولكن يعني وإذا كان المكبر الصوت يعني ما يسمع مكان بعيد، فإن أهل الحي الذين أماكنهم بعيدة يوجدون مساجد يؤذنون فيها ويصلون فيها، ولا يقول إن يسمع النداء بالمكبر ويصلي في بيته، وإنما يعمل مع جيرانه على أن يوجد مساجد ولو بصفة مؤقتة كالصنادق حتى يتمكنوا من بناء مسجد بالمسلحات. يقول أحسن الله إليك شيخنا، هل تجوز الصلاة في مسجد خلفه مقبرة في عكس اتجاه القبلة، وبين المقبرة والمسجد إلا حائط، ما في إلا حائط المسجد الذي له نوافذ تدل على تلك المقبرة؟ المحذور أن تكون القبور في المسجد، أما إذا كانت خارج المسجد ويفصل بينها وبينها جدار أو يفصل بينها وبينها شارع فإن ذلك لا يؤثر ولا مانع، وإنما المحذور أن تكون القبور في المسجد سواء في المبني أو في الساحات، لأن ساحة المسجد من المسجد. يقول إذا قام الإنسان وصلى الفجر وعند صلاة الظهر تبين أن في لباسه مني من الجنابة، فماذا يصنع؟ معلوم أن المني ليس بنجس، هو طاهر، ويعني والإنسان يعني إذا كان قد أجنب واغتسل يعني أدى ما عليه، ووجود المني هو طاهر، لكن هو من الأشياء القذرة التي ليس ما ينبغي الإنسان أن تكون على ثيابه، وإلا فإنه لو صلى في مني أو صلى في ثوبه فيه نخامة أو يعني بصاق أو يعني يخرج من فمه أو من أنفه فهذا طاهر ولكنه شيء قذر. يقول حفظك الله، في قريتنا يصلون الصبح قبل الوقت بعشر دقائق تقريبا، فمنهم من يصلي مع الإمام بنية الراتبة ثم يصلي الصبح منفردا، ومنهم من يصلي ثم يعيدها، ومنهم من يصلي في البيت، فما هو الصحيح؟ إذا كان يعني هذا في سبق فعليهم أن يجتهدوا بأن يؤخر الأذان، يؤخر الأذان إلى الوقت الذي لا إشكال فيه، الوقت الذي لا إشكال فيه يعني. وأما مجرد يعني كون الناس يعني يصلون ومعتادين على شيء ثم يأتي أناس ويقولون أن هذا قبل وقت، لأنه وجد في هذه البلاد يعني هذا الكلام، وكان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لما كان مسؤولا في الإفتاء أرسل لجان تظهر للبر في أماكن يعني ليس فيها نور وليس فيها يعني يعرفون يعني متى يطلع الفجر، فذهبوا وما وجدوا شيئا يعني من هذا الذي قيل، فبقي الناس على ما هم عليه. فالحاصل أنه ما كل ما يقال فيه سبق ويتقدم أنه يصدق. يقول الإنسان الذي يدخل البيت بعد سفر أو تعب من عمل قبل المغرب بقليل، فهل إذا دخل الوقت وقت المغرب له أن يجمع صلاتين المغرب والعشاء معا، أخذا بحديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر؟ لا، ليس له ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك حتى يبين أنه إذا وجد ضرورة تلجئ إلى ذلك فإنه لا بأس. ومن الضرورات اللي تلجئ إلى ذلك في هذا الزمان كان يكون يعني طبيب يعني سيسوي عملية جراحية والوقت فيها يطول، فإنه يمكن أن يجمع بين الصلاتين لأنه يعني حصل شيء يقتضيه. أما كل إنسان جاء يجمع وينام فهذا ليس له ذلك. يقول أحسن الله إليك، عندي حساسية فأصلي صلاة الفجر بالتيمم في الغالب، وإذا قرب صلاة الظهر اغتسلت وصليت الظهر بالاغتسال والوضوء لأن الماء يكون دافئ. إيش؟ عندي حساسية فأصلي صلاة الفجر بالتيمم غالبا. غالبا؟ نعم. التيمم ما يكون إلا إذا عزم الماء، مع وجود الماء ما في تيمم، مع وجود الماء لا تيمم ولا يصح التيمم مع وجود الماء. وإذا كان الماء باردا سخنه، أقول سخنه حتى تمكن من استعماله. نعم. أحسن الله إليك، ما هو العدد الذي تنعقد به الجماعة؟ هل الرجل مع زوجته جماعة؟ الإنسان الجماعة أقلها اثنان في غير الجمعة وعيد، أقلها اثنان إمام ومأموم، أقل الجماعة اثنان إمام ومأموم. ويعني الإنسان لا يصلي جماعة هو أهله في البيت، وإنما يذهب المسجد يصلي، لكنه لو صلى في البيت أو أنه فاتت الصلاة صلى بالبيت وصلت معه زوجته يصح، لكنها لا تقف بجنبه، تقف وراءه، لأن النساء لا يحصل صفوهن بجنب الرجال، وإنما يصلين وراء الرجال، حتى ولو كانت امرأة واحدة فإنها تكون صفا وحدها، وهذا بخلاف الرجال. الرجال لا يصلي الإنسان وحده فذا وراء الصف، والمرأة تصلي وحدها. وإذا كانت مع إمام لا تقوم مع زوجها أو يعني قريبها أخيها أو يعني أبيها وما إلى ذلك، فإنها لا تصف بجواره بل تصف وراءه. هذا هو الحكم في النساء. ما نصيحتكم لمن كان يصلي بقوم فيقرأ عليهم برواية لا يعرفونها وقصده أن يبين لهم السنة وأن هذه من القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا للتعليم طيب، كونه يعلم طلاب يعني القراءات ويبين لهم القراءات هذا شيء طيب. وإذا كان معه أناس يعني يعرفون القراءات أو أنهم يعني جماعة يعني يدرسون القراءات وصلي بهم على قراءة هذا ما في بأس، لكن كونه يصلي بأناس يعني ما يعرفون إلا قراءة واحدة فيشوش عليهم، إذا أتى بشيء فإنهم يردون عليه يظنون هذا غلط وأنه قد أخطأ. فيعني الذي على الإنسان الذي يصلي بالناس أن يقرأ بهم في القراءة التي يعرفونها والتي يعني التي اعتادوها وألفوها. أحسن الله إليكم، هل صلاة العيد واجبة على النساء؟ ليست واجبة، ولكنها يعني مرغب فيها، مرغب فيها للنساء، ولكن الوجوب ليست واجبة، لأن صلاة العيد هي مفروضة كفايات، ليست واجبة على الأعيان. يقول حفظكم الله تعالى: ماذا يقول المصلي في صلاة الجنازة إذا كان المصلى عليهم عدد رجال ونساء وأطفال، كيف يدعو؟ أما بالنسبة للكبار فسواء رجال أو نساء يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم، سواء رجال أو نساء أو رجال ونساء يعني يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم. وأما بالنسبة للأطفال فيدعو لوالديهم بالرحمة، ويعني يدعو لهم بالرحمة كما قال: وسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه. نعم. يقول: أثابك الله، ما حكم الصلاة صلاة النافلة عند إقامة الصلاة؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإذا كانت الصلاة أقيمت ليس له أن يدخل في النافلة، وإن أقيمت وهو في النافلة فإن كان في آخرها أتمها خفيفة، وإن كان في أولها قطعها ودخل في الصلاة. أحسن الله إليكم، هل يصح السجود مع تغطية الجبهة بالعمامة أو الطاقية؟ السجود على الجبهة والأنف، وليس الإنسان أن يغطي جبهته، يغطي رأسه ويترك جبهته. يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم ومتى يقرأها؟ إيش؟ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم ومتى يقرأها؟ المأموم يعني يقرأ الفاتحة، فإذا كان للإمام في سكتات يقرأها، وإن لم يكن في سكتات فإنه يقرأها والإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة. الفاتحة يسمعها ولا يقرأ في قراءتها، قراءة الإمام إياها، ولكنه يقرأ والإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة. يقول: بارك الله فيكم شيخنا، هل الصلاة ركعتين في الروضة الشريفة تدخل في ذوات الأسباب؟ كون الإنسان يذهب إليها ليس هذا السبب، لا يذهب إليها في وقت في وقت النهي، لكن إذا دخل المسجد وذهب للروضة فهو مثل أي مكان في المسجد، لا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء وصل الروضة وإلا في مكان آخر غير الروضة، إلا يعني في وقت النهي فإن من دخل وجلس لا ينكر عليه، ومن دخل وصلى لا ينكر عليه، لأنه إن دخل وصلى معه قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا دخل وجلس فمعه حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يشرع أن نجيب في الإقامة كما نجيب المؤذن في الأذان؟ نعم يشرع إجابة المؤذن في الأذان والإقامة. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الجمع بين النيات في الصلاة كجمع نية صلاة ركعتي المسجد تحية المسجد وركعتي الوضوء مع صلاة الفريضة؟ مع صلاة الفريضة؟ نعم. أعيد السؤال. نعم. السؤال. يقول ما حكم جمع النيات في الصلاة، يجمع يقول نية صلاة تحية المسجد أو ركعتي الوضوء مع صلاة الفريضة؟ الإنسان إذا دخل المسجد وصلاة قائمة فإنه يصلي الفريضة، وتحية المسجد صار يعني هذه الصلاة يعني هي تحية للمسجد، لأنه لا يجلس إلا وقد صلى، إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا كان صلاة قائمة يصلي الفرض وهي تحية المسجد، وإذا كان يعني جاء إلى المسجد ويعني الراتبة مثل قبل الفجر ركعتين، راتبة يعني ركعتان، وكذلك يعني تحية المسجد فإنها تدخل تحية المسجد ومن هاتين الركعتين التي هي الراتبة، فيكون بذلك جمع بين في صلاة واحدة بين كونها تحية مسجد وكونها يعني نافلة التي هي ركعتها الفجر، لا يصلي ركعتين تحية المسجد ثم ركعتين النافلة، وإنما هذه الصلاة التي هي الركعتان يدخل يعني يجتمع فيها أمران أو يعني ينوى فيها شيئان، تحية المسجد وراتبة الصلاة. هذا أحسن الله إليك، أكثر من سائل يقول ما حكم إعداد وليمة ليلة عودتي من الحج إكراما للضيوف الأقرباء والجيران الأصدقاء؟ ما ينبغي للإنسان أن يفعل هذا الفعل، ولكن الذي ينبغي أو المناسب أن الأصدقاء وغيرهم يعني يدعونه يعني مناسب السفر وكونه جاء من قدم فيكرمونه ويضيفونه، يعني هذا هو المناسب، وأما كونه هو نفسه يجمع الناس يصنع طعام، الأصل هو العكس بأن الناس هم الذين يكرمونه لأنه قادم من سفر. سؤاله الثاني يقول ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟ القنوت إنما هو في النوازل في الصلوات كلها يقنت فيها بالنوازل، وأما في غير النوازل ما في قنوت، لا يشرع القنوت إلا في النوازل يعني بحيث يعني، وأما القنوت الدائم والقنوت المستمر فهذا ما جاء فيه دليل يدل عليه. وهل الإمام الشافعي قال إن من نسي القنوت في الفجر يأتي بسجود السهو؟ لا أدري قال هذا أو ما قاله لا أدري. ما حكم من سب الدين في موسم الحج مع العلم أن الساب كان في حالة غضب؟ والله إذا كان غضب لا يشعر، ما عنده شعور وهو معذور، لأن عقله إذا كان موجود غير موجود فإنه لا يؤاخذ، أما إذا كان يدرك وأن يعني عقله معه فهذا والعياذ بالله خبث ويعني إقدام على أمر من أقبح ما يكون وأسوأ ما يكون. يسب الدين كيف الإنسان يسب الدين؟ لكن إن كان يعني هذا الذي حصل منه بعدم حضور القلب وأنه يعني العقل أنه يعني غير موجود فاقد العقل فهذا معذور، لكن إذا كان عنده عقل وعنده إحساس فهذا والعياذ بالله يعني من أخطر ما يكون وأعظم ما يكون، كيف يسب الدين؟ أثابكم الله، إذا ثبت أن علي دم ولم أعلم إلا الآن فماذا كيف أفعل كيف أذبح؟ أبا توصي أحد مكة ينوب عنك يعني بذبح هذه الذبيحة وتوزيعها على الفقراء في مكة. كذلك هذا السؤال يتكرر. ذهبت إلى جدة لقضاء حاجة في ظرف 3 ساعات ولم أقم بطواف الوداع، ثم رجعت ظننت أن طواف الوداع إنما يكون في المغادرة التامة إلى البلد. طواف الوداع عند مغادرة مكة بعد انتهاء الحج، إذا انتهى الحج ولم يبق إلا طواف الوداع لا يخرج الإنسان من مكة إلا وقد ودع، سواء يذهب إلى جدة بلده أو غير بلده، لأنه إذا ودع يذهب ويرجع كما يشاء، لأنه يعني الرجوع بعد أن يودع ما له علاقة بالحج، لكن يكون يذهب وعليه طواف وداع ولم يأتي به هذا ترك واجبا وعليه دم.